الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. وبعد، قال الشيخ: فإن سرق بعد ذلك، أي بعد قطع أعضائه الأربعة، عزر. نحن علمنا أن السارق إذا استوفى تعريف السرقة بأن أخذ المال خفية من حرز وبلغ ربع دينار ولم تكن له فيه شبهة قطعت يده اليمنى من كوعها، وبعد ذلك إذا أعاد السرقة قطعت رجله اليسرى، أي يكون يد يمنى وبعد ذلك رجل يسرى. فإن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى. لو سرق بعد ذلك، قد يقول قائل: كيف يسرق السارق؟ لو أراد أن يسرق واعتاد على ذلك فربما يسرق بفمه، يعني هذه مسألة ممكنة وقد حدثت في التاريخ الإسلامي. فإن سرق بعد ذلك، أي بعد قطع أعضائه الأربعة، عزر على المشهور، لأنه لم يبق في نكاله بعدما ذكر إلا التعزير. مثلا التعزير هنا أن يحبسه الحاكم، أن يجعل الناس مثلا يوبخونه في الطريق، أن يفضحه على الأشهاد، كل ذلك مما يسمى تعزيرا. هذه القصة كما لو سقطت أطرافه أولا، يعني لنفترض أن إنسانا أصيب بمرض مثلا كاليوثام، فأدى إلى إسقاط أطرافه الأربعة قبل قيام الحد عليه، وبعد ذلك بعد هذا المرض الذي أصابه وسقطت أطرافه الأربعة سرق، فما الحكم عند ذلك؟ يعزره الحاكم. سمعنا قبل قليل في الدروس الماضية أنه قد ورد حديثا منسوخا أنه إذا سرق بعد ذلك يقتل، ولذلك يأتي القول الضعيف على وفق ذلك الحديث المنسوخ، وقيل لا يزجره حينئذ تعزير بل يقتل. وهذا ما جاء الإمام هذا ما حكاه الإمام عن القديم. نحن نعلم أن الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. والمذهب القديم ألفه عندما كان في العراق، وعندما انتقل إلى مصر وسمع من الأحاديث ما لم يسمعه هناك، عدل كثيرا من الأمور الفقهية التي كان يتكلم بها بسبب ذكر الدليل الذي لم يكن عنده آنذاك. ولذلك رأى العلماء المذهب القديم والمذهب الجديد، فرجحوا من المذهب القديم حوالي 20 مسألة، أما المذهب المفتى به كله من المذهب الجديد. ففي المذهب القديم قال إنه يقتل، وهذا ما حكاه الإمام عن القديم لوروده في حديث رواه الأربعة. قال في الروضة: إنه منسوخ أو مؤول. كيف؟ إذا كان منسوخ فإننا لا نعمل به، وإذا كان مؤولا فما تأويله؟ قال: على أنه صلى الله عليه وسلم قتله لاستحلاله أو لسبب آخر. أما المسألة الأولى، مسألة الاستحلال، يعني السارق عندما يسرق ويأخذ ذلك المال، لو سألته هل هذا الفعل الذي تفعله حلال أم حرام، يقول: بل حرام، وحرمه الله عز وجل ونهى عنه، وفيه عقوبة وفيه حد من حدود الله عز وجل، معنى ذلك أنه لا ينكر الحكم بل يخالفه، كالذي لا يصلي مثلا فإذا نظرت إليه يقول اللهم أسأل الله أن يهديني للصلاة، يعني لا ينكر فرضية الصلاة. أما إذا قال هذا السارق إن السرقة حلال ولا يوجد سبب في تحريمها ولم يحرمها الشرع وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هنا ماذا عليه؟ في هذه الحالة إنما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال هذا القول، نعم، أو لسبب آخر يعني من الأسباب الموجبة للقتل مع مسألة السرقة. هذا كان سارق في نظر المجتمع، ومع ذلك قتل لسبب آخر، ربما يعني من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لا يشترط الآن في السرقة، في السرقة أو في غيرها. والإمام أطلق حكاية هذا القول عن القديم كما ترى، وقيد المصنف بكونه صبرا. ليس معنى صبرا أن نأتي إلى سارية فنربطه عليها حتى يموت جوعا، لا، الإسلام لا يعرف هذه الأنواع من القتل، وإنما قال يحبس حتى ولو كان الحبس ساعة من الزمن، وبعد ذلك يقوم الإمام بقتله. قال بعض شارحيه ولم أره بعد التتبع في كلام واحد من الأئمة الحاكين له، بل أطلقه من وقفت على كلامه منهم، فلعل ما قيد به المصنف من تصرفه أو له فيه سلف، يعني هذا الكلام يقتل صبرا، ينقل الإمام المؤلف أين وجد ذلك الكلام من الكتب المعتمدة وعلم أنها من المذهب القديم. فهل الشيخ الذي ألف الكتاب يعني صاحب المتن وهو أبو شجاع الذي قال فإن سرق بعد ذلك عزر، نعم، وبقتل عزر وقيل يقتل صبرا، عندما قال وقيل يقتل صبرا من، هل هذا الكلام كان من تصرفه يعني من استنباطه مما تكلم فيه الإمام الشافعي في مذهبه القديم، أم كان له سلف من العلماء تكلموا في ذلك؟ الشيخ الأمانة، النقل أمانة، ولذلك يبين كيف نقل هذه المسألة، قال أو له فيه سلف لم أظفر به على كلا الأمرين، أنا ما وجدته، نعم. قال هو منصوب على المصدر يعني يقتل صبرا. قال النووي في تهذيبه الصبر في اللغة الحبس، وقتله صبرا حبسه للقتل، ويوافقه قول الجوهري في صحاحه يقال قتل فلان صبرا إذا حبس على القتل حتى يقتل، انتهى ملخصا. تتم، هل يثبت القطع في السرقة باليمين المردودة؟ يعني فلان الآن هذه الصورة على الشكل التالي، اتهم زيد عمرا أنه قام بسرقة من حرز ولم يستطع بعد ذلك يعني أن يتمم الدليل على ذلك، فقال الشاهد، فقال للشاهد، فقال هنا من شهد السرقة قال للسارق في نظره احلف يمينا أنت على أنك لم تسرق أو سرقت، يعني رد عليه اليمين، لأن المسألة إنما لابد لها من شهود هنا من أجل أن نقيم عليه الحد، فإما أن تكون بالشهود وإما أن تكون بالإقرار. يا ترى لو حولنا هذه اليمين فردت عند ذلك فهل يثبت القتل باليمين المردود، هل يثبت القطع باليمين المردودة أم لا؟ هل يثبت القطع في السرقة باليمين المردودة أو لا؟ كأن يدعي على شخص أو يدعى على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين، المدعي الآن لا يرضى أن يحلف اليمين فيقول ليحلف هو منه ما سرق مثلا، فيحلف، جرى في المنهاج على أنه يثبت بها فيجب القطع، لأن اليمين المردودة كالإقرار. عندما نقول مثلا للسارق إما أن تقر بأنك سرقت أو تحلف يمينا عند ذلك، إما أن تكذب وإما أن توافق، فإن لم يحلف اليمين مثلا أو رد ذلك اليمين ليحلف يمينا بذلك، هذا مسألة رد. دائما عندنا قاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عند ذلك لو كانت هذه اليمين المردودة، هل يثبت فيها حكم، هل يثبت فيها حكم السرقة؟ في رأيي في كتاب المنهاج للإمام النووي يثبت فيها القطع، لأن اليمين المردودة كالإقرار أو بالبينة والقطع يجب بكل منهم، أو بالبينة والقطع يجب بكل منهما، يعني إما القطع يكون بالإقرار أن يقول السارق أنا سرقت من هذا المكان ويصف السرقة، وبعد ذلك لا نجد له عذرا على الإطلاق ولا شبهة فنقيم عليه الحد، هذه حالة. الحالة الثانية يعني أو بالبينة وهي بالشهود، والقطع يجب بكل منهما، والذي جزم به في الروضة كأصلها في الباب الثالث في اليمين من الدعاوى ومشى عليه في الحاوي الصغير هنا أنه لا يقطع بها، لا يقطع باليمين المردود. ادرأوا الحدود من الشبهات، وهو المعتمد، لأن القطع في السرقة حق لله تعالى، بل قال الأذرعي إنه المذهب، والصواب الذي قطع به الجمهور أو جمهور الأصحاب، وهذا الخلاف بالنسبة إلى القطع. يعني عندنا الآن في مسألة السرقة باليمين المردودة عندنا مسألتان، المسألة الأولى قطع، والمسألة الثانية إعادة المال المسروق إلى صاحبه. ننظر هنا عندنا طريقان، أما الطريق الأول مسألة القطع فهذا حق لله تبارك وتعالى لا علاقة للمسروق منه، فعندما نقول مثلا في مسألة الإقرار واليمين المردودة، في الإقرار سلمنا، في البينة سلمنا، أما في اليمين المردودة هنا فيها إشكال. ولذلك نقول الآن تنقسم المسألة إلى قسمين اثنين، أما القسم الأول حق الله عز وجل، الآن هذا لا نقيمه باليمين المردودة، ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا حق السارق، فإذا أقر هذه المسألة باليمين صارت المسألة مالية بحتة الآن، وهذه المسألة المالية يعني هذا المسروق هل ينبغي على من حلف مثلا، حلفت اليمين المردودة من أجل، حلفت اليمين المردودة من أجل هذا المال، عند ذلك هل على السارق هنا في هذه اليمين المردودة أن يعيد المال المسروق إن كان باقيا أو يضمنه إن كان تالفا؟ نعم. هل يقام عليه حد السرقة؟ لا. وأما المال فيثبت قطعا، ويثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له بقوله، يعني عندما يقر السارق بالسرقة نقيم القطع على يده. نعم. ولا يشترط تكرار الإقرار، قال سمعت مرة واحدة فقط يقول أقر بأنني سرقت المال مثلا من صندوق زيد، بكفي هل عليه أن يكرر هذه المسألة مرتين وثلاثة يعني ثالثة سابتة؟ لا، ما في، لا أبدا، لا يقال. عندنا لا يوجد طريقة مما يفعله اليوم الحكام، يعني مما يعذبون به أشخاصا فيرى أن الإقرار أهون من البقاء تحت التعذيب فيقر بكل شيء. وإذا وصل إلى ساحة المحكمة وأمام القضاء قيل له إنك اعترفت بهذا كله، قال من شدة التعذيب. حتى في القضاء لا يؤخذ به هذا الإقرار كله إذا كان في طريق التعذيب. كما في سائر الحقوق، وذلك بشرطين: الأول أن يكون بعد الدعوة، يعني أقيمت عليه دعوة أنه سرق وبعد ذلك أقر، بعد الدعوة عليه، فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال، بل يوقف على حضور المالك وطلبه. لو جاء وأقره الآن نحتاج إلى طلب، هل هنالك من رفع إلينا طلبا أنه سرق منه؟ الأصل أن يكون هنالك دعوى تقام على السارق وبعد ذلك يقام عليه الحد. أما قبل الدعوة هل يقام الحد؟ لعل هنالك شبهة السارق لا يعرفها، فنحن أرحم به من نفسه أحيانا. والثاني أن يفصل الإقرار فيبين أن يفصل الإقرار فيبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف. يعني عندما يكون هنالك إقرار بأنه سرق، طيب ينبغي على الحاكم هنا أو على القاضي الذي يسمعه أن يكون حكيما، ومن عادة القضاء دائما الهدوء والتروي، ولذلك كان من شرع الله عز وجل أن لا يقضي القاضي وهو جائع وهو حاقب وهو حاق. يعني في أي مسألة تزعجه ينبغي عليه أن يكون لا يفكر في شيء من الأشياء عندما يجلس في منصة القضاء، حتى لا يفكر في أي أمر إلا في القضية التي هو فيها. عند ذلك ينظر في مسألة السرقة، هل سرق من حرز؟ نعم. هل هذا في بالفعل حرز عند الحاكم وعند السارق؟ قد يكون حرزا عند السارق وليس بحرز عند الحاكم. عندما تكلمنا عن الحرز مثلا فقلنا لو كانت الشياه ما مثلا سائرة في الصحراء هل تعتبر في حرز أم في الإسطبل تكون في حرز؟ إذا كان هنالك حارس لم يكن هنالك حارس، إذا كان للبستان سور لم يكن هنالك سور، إلى غير ذلك من الأمور التي تكلمنا فيها. القاضي يتصور كل ذلك الأمر. إذن هذه السرقة هل تسمى سرقة؟ هل له شبهة فيها؟ شبهة عامة، شبهة خاصة، شبهة شراكة، شبهة أصل، شبهة فرع؟ نعم. المسروق منه ما هي العلاقة بينه وبينه؟ نعم. وقدر المسروق هل بلغ نصابا، هل بلغ ربع دينار فأكثر أم يوجد فيه إشكال؟ يعني قد يبلغ هذا المسروق، سرق خاتما مثلا من ذهب قيمته كخاتم تساوي أكثر من ربع دينار، قيمة الذهب فيه أقل من ربع دينار، ما الحكم؟ أيهما نغلب؟ هل نغلب الصنعة أم نغلب الذهب؟ نعم. كذلك الحرز، هل يعتبر الحرز؟ ولذلك اختلف العلماء كثيرا في بعض مسائل الحرز. مثلا الإمام الشافعي يرى أنه لو دخل إنسان إلى مقبرة فنزل إلى قبر من القبور، فتح القبر اليوم مثلا دفن ميت، فبعد ذلك دخل إلى القبر وأخذ كفن الميت، كفن الميت هذا يسمى نباش، هل النباش يقطع أو لا يقطع؟ المسألة سرقة مال، سرقة مال، لكن اختلفوا في مسألة واحدة وهي هل القبر حرز للميت أم ليس بحرز؟ يرى الإمام الشافعي أن القبر حرز للميت، كما أن البراد مثلا حرز للطعام، كما أن الخزان حرز للثياب، كما أن الصندوق حرز للمال، وكذلك الميت لا يمكن أن يوصف بحرز إلا في هذا القبر. ولذلك عندما دخل ذلك النباش إلى القبر فسرق الأكفان، وبلغت هذه الأكفان أكثر من ربع دينار تقطع يده. ولذلك يقولون ويؤلفون قضية النباش سارق، بينما عند الإمام أبي حنيفة يقول أن النباش ليس بسارق، يعني هذا حكمه مثل الغاصب، مثل الطرار، يعني لأنه لا يعتبر القبر حرزا، فالقبر هو بعيد عن المساكن والناس بعيدون عنه، له في ذلك تأويلة. نعم. والحرز بتعيين، ماذا قال؟ أنا سرقت من بيت فلان. لا، أنا لا أكفي أن تقول من بيت فلان، من أين سرقت؟ هل كان هذا أمام الباب؟ صير لبعض الناس بيجي ضيوف أحيانا بيشلحوا كنادرون على الباب، اجا واحد جاب كيس لما كنادرون، هذا حرز اسمه؟ لا، مو حرز. الاصل ان يدخل هذه المساله، يدخلها الى الداخل. هلا بالجامع بده خايف على صباط، حطوه بكيس، حطوه قدامه. اقل الدرجه في هذه المساله ينبغي ان يكون في حرز، فلو اخذ هذا تركه في الطريق، هل الطريق يعتبر حرزا للاحذيه، لاحذيه الضيوف الموجودين عندك؟ لا، ليس بحرز. جاب كيس واخذه، سارق سارق، لكن تقطع اليد هنا، هل انضبطت مسألة السرقة في ذلك؟ والحرز بتعيين، فينبغي عليه، ويظن السارق أنه سرق من حرز، والحقيقة هي ليست بحرز. نعم. أو وصف وصفه أمام القاضي، فعندما وصفه مثلا كأن يقول له دخلت البيت وأنا ما مثلا، وكان هذا الشخص بيشتغل غالاتي سابقا، فاستطاع مثلا أن يفتح بمفتاح خاص بشريطة بكذا، ففتح الباب وبعد ذلك دخل إلى الغرفة فوجد صندوقا للمال فاستطاع أن يفتحه وأن يسرق ما فيه، حرز هذا؟ عندما في خلاف على حرز ضمن حرز يعني، وأخذ المال، وصف هذا الوصف أمام القاضي، القاضي يعرف أنه هنا سرق بحرزين، من حرزين، بخلاف ما إذا لم يبين ذلك. سرقت من بيت فلان، يكفي؟ لا يكفي، ينبغي أن يكون الحرز إما بتعيين أو بوصف. لماذا؟ هنا جاء التعليل، لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة للقطع. إذا انتشر الأمر والله في بلد يقام فيها الحدود، نسأل الله عز وجل أن تعود الحدود إلى بلاد المسلمين، وأن يلهم الله سبحانه وتعالى حكام المسلمين العودة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن هذه التشريعات الإنسانية التي يقلدون فيها أهل الكفر والإلحاد في جميع العالم. نعم. عند ذلك قد يظن السارق الآن هذه بلد يقام فيها الحدود، أي سرقة تسمى سرقة فيها قطع؟ لا، إنما ينبغي أن يسأل الحاكم هذا الإنسان عن هذا الحرز بالتبيين كما قلنا والتفصيل، لأنه كما قلنا وكررنا الخطأ في العفو أولى من الخطأ في القصاص. وطلع من بين اللي ما قطعنا إيدهم خمسة، محتمل كانت تقطع يدهم، أفضل من أن يخرج خمسة قطعنا أيديهم والأصل أن لا تقطع أيديهم، كيف نعيد لهم؟ هذه مشكلة كبيرة تحدث. ويقبل رجوعه عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع. نعم، لعله أقر، فإذا أقر كما سأل أخونا فقال إنما أقررت، والله الذي قبض علي أو أقررت أمامه هذا الشرطي مثلا إنما ضربني وإنما أزعجني وإنما مثلا أهانني ولم يكف عن الضرب حتى أقررت فكتب ذلك الضابط مثلا. عند ذلك قال ذلك أمام القاضي، كل ذلك لم يكف، لكن أنا تخلصت من مسألة الضرب فأقررت، هذا رجوع عن الإقرار، هل يصح؟ يصح. قال ولو في أثنائه، لأنه حق الله تعالى، ومن أقر بمقتضى عقوبة لله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر كان للقاضي أن يعرض له بالرجوع عما أقر به، كأن يقول له في الزنا لعلك فاخذت أو لمست. يعني القاضي ليست مهمته فقط، يعني له رحمة في مسألتين، الرحمة في الأمة بأن يقيم الحد على من يرتكب هذه الفواحش، وأيضا الرحمة بالإنسان ألا يقيم عليه الحد إلا إذا استوفى الشروط التي أمر الله عز وجل بها، فينبغي أن يكون عادلا منصفا بين المجتمع وما بين الإنسان. الآن نجد حقوق لله تعالى، يأتي إنسان تائبا إلى الله عز وجل فيأتي إلى الحاكم فيقول أقم علي حد الزنا، مباشرة يقيم عليه حد الزنا، أقم علي حد السرقة، أقم علي حد شرب الخمر. لو قال هذا القول عند ذلك كان من الأولى أن ينتظر هذا الحاكم وبعد ذلك يعرض له. تعريض معناه هل زنى حقيقة؟ هل شرب الخمر حقيقة؟ هل سرق حقيقة؟ فيقول له عن الأشياء التي تسمى زنا وليست بزنا، مثلا سمع حديث دخل إلى خطبة جمعة فوجد الخطيب يخطب العين تزني وزناها النظر مثلا، وأخذ يتكلم الخطيب في هذا الحديث وكان فيه من الترهيب، قام بعض الناس وقد نظر إلى امرأة فذهب إلى القاضي وقال أنا زنيت، أنت نظرت، أو كان مثلا يتكلم مع فتاة وبعد ذلك يلمس يده بيدها، هذا قد يقول واليد زناها اللمس، لكنه نسي آخر الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يصدق هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. فالقاضي هنا ماذا يقول؟ لعلك هنا في الزنا مثلا فاخذت، يعني صار فخذك إلى فخذها، أو لمست وضعت يدك على يدها على كتفها على جسدها، أو باشرت، هذا في مسألة أخرى، في مسألة السرقة مددت يدك، طيب هل أخذت من حرز ليس في حرز لك فيه شبهة ليس لك فيه شبهة إلى غير ذلك. هذه الكلام أين يتكلم في مسألة السرقة؟ أيضا في مسألة شرب الخمر، لعلك ما قصدت أردت ماء فبعد ذلك ظهر خمرا، لعلك لم تعرف ضحك عليك بأن هذا مثلا شراب قازوف مثلا فبعد ذلك تبين أنه خمر، لم تكن قاصدا عندما وضعته على فمك، يعني لم هذه الأمور كلها تعريضات الحاكم فيها يعني ينظر في المسألة هل هو قصد، هل وقع التعريف الذي قلناه في كل مسألة من هذه المسائل على هذه الجريمة أم لا. فإذا استوفى الأمر أقام عليه الحد، وإن لم يستوفي هل هذا من الحاكم أو هو تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لماعز عندما جاء فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم الحد علي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلك لعلك لعلك، ويأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالتعريض له من أجل أن لا يقيم عليه الحد، قال بل زنيت يا رسول الله، وكان يرى أن حد الدنيا أهون بكثير عليه من حد الآخرة ومن عقوبة الآخرة، فآثر نفسه أن يقدم شهيدا للتوبة لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من أن يموت عاصيا لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان يقول بل زنيت. ولذلك عندما تكلم عنه أو عن المرأة الغامرية بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الحد توبة لو عرضت على أهل السماوات والأرض لكفتهم، توبة عظيمة يلقي الإنسان بنفسه فداء لله عز وجل لأنه اقترف هذا الأمر. لعلك أخذت من غير حرز، وفي الشرب يقول له لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أقر عنده بالسرقة، واحد جاء فقال سرقت، قال ما أخذك سرقت، قال بلى، فأعاد عليه مرتين يعني لا أحسبك أنك سرقت. يقال ما أخالك ما إخالك، يعني إخالك أو أخالك هل بدك لا بدأ ما لا ما أخالك يعني ما أظنك، هي معناته. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، يعني أعاد عليه وأراد أن يبعده عن الحد لكنه أقر أنه سرق. وقال لماعز يعني الذي اعترف بالزنا لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، هذه من الكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام له، فرواه البخاري. أما لا يقول له مثلا كما يفعل بعض قضاة اليوم أن يذهب إليه ويعطيه مبلغا من المال بينه وبينه في بيته، صار علنية أيضا لهم لعد هذا الأمر يهم، فيعلمه ما يقول، أنت قل أمامي كيت وكيت. أكثر من ذلك أحيانا يكتب القاضي أشياء لم يقلها الإنسان الذي من المحكوم أمامه، هذا خطأ كبير، فلا يلقنه كلاما أبدا ولا يعلمه شيء، بل هذا الأمر الذي فيه التعريض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال له ارجع عن السرقة، ارجع عن هذا الإقرار، ارجع عن الإقرار بالزنا، ارجع عن الإقرار بشرب الخمر، يكون بذلك آمرا له بالكذب، لأنه إن كان فاعلا ويقول له قل لم تفعل فكأنه يقول له اكذب أمام القضاء. وتثبت أيضا يعني يثبت هذا الحد أو السرقة بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا. الزنا علمنا أنه يحتاج إلى 4 شهود، فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال، يعني شهد رجل وامرأتان أننا رأينا فلان يسرق، فهل نقيم عليه الحد؟ لا نقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن حد السرقة لا بد له من رجلين، من أجل القطع رجلين. لكن هذه المسألة كما قلنا عبارة عن مسألتين، مسألة مالية، المسألة المالية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، هذه الشهادة تسمى بالشهادة المالية. طيب الآن شهد الرجل والمرأتان على أن فلانا أخذ ذلك المال، إعادة المسروق ثبتت في الشهادة هذه، لكن حد السرقة هل يثبت بهذه الشهادة؟ لا يثبت. ولا قطع. ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع، يعني الآن شاهد فقط أنا رأيت فلان يسرق، لا هذا لا يكفي، أنت تعلم متى يسمى الإنسان سارقا وما هو الحرز وكيف، هل تعلمت ذلك؟ فإذا لم يتعلم ذلك فلا يكفي إلا أن يبين للقاضي كل شيء فيراه القاضي موافقا للشريعة كما مر في الإقرار. ويجب أخيرا على السارق رد ما أخذه إن كان باقيا، سرق دراجة فعليه أن يعيد هذه الدراجة، سرق مالا يعيد ذلك المال. لخبر أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإن تلف أخذ خروف ودبح وعمل عليه عزيمة، هذا تلف، فماذا يفعل عند ذلك؟ ضمينه ببدله جبرا لما فات. كم يساوي هذا الخروف؟ إما بالقيمة وإما أن يأتي بخروف مثله. وهذا مثلا خروف شكله كذا، يعني بلدي عواس إلى غير ذلك، في ابن سنة تقريبا، هذه المواصفات، يأتي بواحد مثله ويعيده لمن؟ للمسروق منه. بعد ذلك وهذه السرقة انتهينا منها، ننتقل إلى فصل في قاطع الطريق، والحمد لله رب العالمين.